تخرج في جدة زكاة مالك، وانت ساكن في مكة لكن إدارة أعمالك وتجارك كلها في جدة، تخرجها هناك. وأما زكاة الفطر، زكاة بدنك، فأنت تخرج بالبلد اللي أنت فيه، زكاة كنت وزكاة الفطر أيضا لمن تلزمك. لكن أنت تجب عليك زكاة كنت وزكاة أهلك وأولادك وزوجاتك، تخرجها بالمكان الذي أنت فيه. فلو فرضنا مثلا إنك أنت جي تأخذ عمرة، جاي من الرياض ولا من القصيم ولا جاي من المدينة ولا مثلا جاي من الجنوب، أهلك هناك وأدرك العيد وأنت في مكة، تخرج زكاة الفطر عنك وعن من تمون من أهل وأولاد وزوجات وخدم وحشم، تخرج زكاتهم في مكة تبعك، لأنك أنت واجبة عليك أنت بذمك، أنت واجبة عليك تأديها عنهم، ما وجبت عليهم هم، واجبة عليك أنت. فأنت تخرج زكاة الفطر في البلد الذي أدرك فيها العيد، تخرج زكاة الفطر عنك وعن أهلك وأولادك. أما زكاة المال فهو المال الذي هو فيه. إذا صار مثلا مالك التاجر مثلا بالجنوب ولكن ساكن في مكة، تخرج زكاته بالجنوب اللي فيها المال. أو مثلا مالك مثلا بالمدينة وأنت ساكن هنا، تخرج المال في المدينة أو في جدة أو في الرياض أو في أي بلد اللي فيه المال، تخرج زكاة المال فيه وتوزع على فقرائه. وأما زكاة البدن فهي تخرج الذي فيه البدن، الذي أنت فيه تخرج، تخرج زكاتك أنت وزكاة من يلزمك لإخراج الزكاة عنهم تبع زكاتك أنت. ويجب على الإمام بعث السعاد قرب زمن الوجوب لقبض زكاة الفطر الظاهر. نعم، لقبض زكاة المال الظاهر. نعم، يعني يجب على الإمام الذي هو ولي أمر المسلمين أن يهتم بالزكاة، وأن يرسل السعاد ليأخذ الزكاة من الناس، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يبعث السعاد ويأخذون الزكاة من الأموال، يبعثهم إلى القرى ويبعثهم إلى البادية ويأخذون زكاة الغنم وزكاة الإبل ويأخذون زكاة البقر وزكاة التمور وزكاة الحب، يخرجهم ويأخذونه ويوسعونه. فهذا من واجبات الإمام، ولا يترك الناس لهم حريتهم ويضيعون هذه الزكاة الواجبة، يلزمه أنه يتابعهم. ولكن ربما ان السعاة اللي يبعثهم الامام ربما يخفى عليهم بعض الشيء، فاذا دفع صاحب المال شيء وبقي شيء من الزكاة ما علموا عنه، ما يجوز، يجب عليه انه يخرجه، ان اعطاه اياه ولا يخرجه للفقراء واللي عنده، فلا يجوز، هذه بذمته، لازم يبرر ذمته. لكن الامام الذي هو ولي امر المسلمين ينزمه ان يرسل السعاة قرب حلول أوقات الزكاة ويأخذونها ويوزعونها على الفقراء والمساكين، يتولون ذلك بأنفسهم، وإن كان بعض البلدان أحوج ينقلون منها ويأخذونها إلى البلد الأحوج فيها. وأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يأخذ الزكاة من البحرين الذي هو الآن يسمى الأحساء، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام السعاة أتوا له بالتمور منه وزع على فقراء المدينة لشدة الحاجة فيهم، فهو أرسلهم وأتوا بالتمور ووضعها النبي عليه الصلاة والسلام بجزء من المسجد جمع فيه وصار يوزع على الناس، اللهم صل وسلم عليه. فهذا من مهمة الإمام ومن أعمال الإمام الذي هو ولي أمر المسلمين. ويجب على الإمام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة والزرع والثمار. نعم، المال قسمين، ظاهر وباطن. فالمال الظاهر اللي ظاهر للناس، مثل أنت مالك غنم كل الناس يشوفونه، مالك بقر ظاهر كل الناس يشوفونه، إبل كل الناس يشوفونه، عندك نخيل وتمور كل الناس يشوفونه، عندك حبوب ومزارع الناس يشوفونه، هذا الأموال الظاهرة البينة الواضحة للناس. أما المال الباطن فهو لا تتعامل به بالتجارة، ما حد يدري عنه، أنت تشتغل بهذه التجارة ولا أحد يدري عنك، أنت عندك مالا كثير أو قليل، هل تشتغل بما يدرون هو لك ولا لغيرك؟ هذا يسمى المال الباطن. أما الظاهر فيلزم الإمام يخرج علشان يأخذون ويوزعون وحرزة. أما الباطن فإذا احتاج الإمام للناس شيء أيضا يأخذ منهم الأموال الباطنة ويصدق الواحد. إذا كم مالك قال والله أنا مالي تجارة في 50,000، أعطنا زكاة 50,000، يقول الإمام أعطنا يأخذ من زكاة 50,000 ولا يكلف غير هذا. وإن بقي وإن كان ما هو صحيح إن زكاته 100,000، يعني عنده 100,000 ودفع زكاة 50,000 فهو حرام عليها أنه ما يدفع زكاة 50 الثانية. لكن إذا ما دفعها للإمام ورأى أنه هو يوزعها لا بأس، أنه هو يوزعها على الفقراء والمساكين لا بأس بذلك، المهم أنه لا تبقى بذمته، لازم يخرجها. لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل خلفائه رضي الله عنهم بعده، ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، لما روى أبو عبيدة في الأموال بإسناده عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، ويعضده رواية مسلم فهي علي ومثلها، فإنما يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. نعم، الزكاة الأولى والأكمل أنه ما يعجله، أنه إذا حلت الزكاة يخرجه، لا يتقدم ولا يتأخر، هذا هو الأفضل. عند تمام الحول يخرج الزكاة، تقديمه مهم مشروع، وتأخيره فيه ضرر على الفقراء، حقهم وجب عليك لازم تخرجه، ولا يجوز أنك تماطله أو تأخره، فهو عند ما يتم الحول تخرج الزكاة. لكن ذكر العلماء لهذا الحديث حديث العباس يجوز أن يخرج الزكاة، يقدمها لسنة أو سنتين فقط، ولا يجوز أكثر من هذا، لأن المال عرضة، عرضة للنقص، عرضة للذهاب، فلا يخرج زكاته، أمر مستقبل ما أدري ماذا يحصل له في المستقبل. لكن يجوز تقديمها لسنة أو سنتين فقط، والأولى عدم ذلك، لكن ربما يحصل حاجة للناس محتاجين أو كذا، ويطلب الإمام تعجيل الزكاة علشان سد خلة المحتاجين وحاجتهم وفقرهم، فهذا لا بأس، والأفضل أنها ما تؤجل ولا تؤجل، أنت ما تخرج الزكاة. نعم طيب كمل. وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله. نعم، لو قدر انه مثلا اخرج زكاته واحصى زكاته ووجد ان الزكاة مثلا 5,000، اخرج زكاة 5,000 عن السنة المقبلة، فلما جاء الحول اللي هي قد دفع زكاته لو سنة دفع زكاته، جاء الحول ولو مثلا زايد المال يخرج الباقي سنة عليه باقي، وان كان انه ناقص ايضا فهو لو انه الناقص هذا يحسبه من السنة المقبلة. نعم بعد العبارة. واذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح واجزأه. نعم. لان المعجل كالموجود في ملكه، فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة، وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزأت، لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر. نعم، هذا ما تجزيه، لو دفعها إلى فقير دفع الزكاة معجلة، شاف الإنسان الفقير من جيرانه أو كذا أو عليه دين أو مضيق عليه، وقال والله هذه أنا هالسنة أخرج زكاتي ولا بقي شيء، لكن هذه 10,000 من زكاتي المزبلة اللي بعد سنة هذه سدد به، فلما تم الحول وإذا صاح واللي هو دفع له مغنيها الله، ما هو من أهل الزكاة، نقول أجزعت لأنك حال ما أعطيتها إياه وهو من أهل الزكاة فأجزعت ذمته. أو مثلا بالعكس دفع زكاته الشخص ظان انه فقير او انه محتاج او كذا او ما تأكد وهو غني دفع اهله وعجله. ثم لما سنه ولو صار اللي اخذ المال هذا صار صحيح من اهل الزكاة نقول ما تجزيك، لان العبرة بوقت الدفع، ان دفعته يوم تدفع الانسان ما هو مستحق فلا لا تجزيك. وذاك اللي اغتنى وقت ما دفعته دافع انسان محتاج وفقير ومن اهل الزكاة فهي اجزأت عن ذمتك. لا إن دفعها إلى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بحال الدفع. نعم العبرة بحال الدفع، إن دفعته حال الدافع الواحد غني ما أجزأت، وإن دفعته الفقير ثم اغتنى قبل تمام الحول فلا عليك. نعم. ولا يستحب تعجيل الزكاة. ما يستحب تعجيل الزكاة، لكن يجوز لغرض صحيح جواز، والأولى عدم فعل ذلك. نعم. ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتد بها من قابله. قاله الموفق إن والتعجيل. نعم، لو مثلا قدر أن الساعي الذي دفعه الإمام قلت والله أنا عندي كذا وكذا، والله صدق قال لازم تدفع لنا أكثر أنت عندك كذا، وأخذ منك زيادة، فأنت الزيادة اللي أخذها منك إن ونه لزكاة السنة المزمنة وتجزيك عنها. فإذا نويت هذه النية فهي تجزي عنك وأنت صادق إنما إن اللي أخذ منك أكثر مما يجب عليك. نعم. هذا سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من بعذاب أليم، هل الإلحاد المذكور في الآية تشمل شرب الدخان والشيشة ولعب الورق وغير ذلك؟ الإلحاد كل معصية والعياذ بالله في الحرم داخل في مسمى الإلحاد. الإلحاد في الحرم، ولكن الإلحاد يتفاوت والعياذ بالله. الإلحاد مثلا بالنسبة للشرك والعياذ بالله هذا أعظم الذنوب، أو بالنسبة لقتل النفس هذا من أكبر الكبائر قتل النفس، أو أذية عباد الله المؤمنين هذا داخل في الإلحاد. لكن الإلحاد قد يكون أمر عظيم وقد يكون أخف، فكل الذنوب وكل المعاصي داخلة في الإلحاد. والله توعد الذين يلحدون في بيته يعني يسيئون ويذنبون أن هذا على خطر، إن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه وينتقم منه بسرعة، بل ربما ينتقم ابنه قبل أن يفعل، مع أنه جاء في الحديث إن الإنسان لا يؤاخذ بالنية إنما يؤاخذ بالفعل، فلو نوى أن يعمل معصية ثم تركها ما يؤاخذ، لكن بالنسبة للحرم إذا نوى أن يفعل معصية في الحرم يؤاخذ بها قبل أن يفعلها، لأن الله قال ومن يولد، والإرادة هي محلها القلب، ما قال ومن يفعل، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وهذا ما يكون إلا في هذا الحرم من أراد به نية سوء. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى عاقب أصحاب الفيل قبل أن يفعلوا شيء ما فعلوا شيء، لكنه لما أتوا عازمين ومعهم الفيل الذي ذكر الله أصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما وصلوا إلى مكة ولا وصلوا حدود الحرم، لما كانوا عازمين واقتربوا من حدود الأميال اقتربوا من حدود الحرم عاقبهم الله وأرسل عليهم الطير الأبابيل وأهلكهم كلهم، وهم ما فعلوا شيء ولا دخلوا الحرم ولا عملوا شيء، لكن لما أرادوا مجرد الإرادة عذبهم الله وعاقبهم قبل أن يفعلوا. فلذلك يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو أن إنسان في أقصى الدنيا عزم على أنه يذهب إلى مكة ليعمل فيها عمل سوء، إما يقتل شخص فيها مثلا وعياذ بالله، أو يرتكب جريمة زنا وعياذ بالله، أو يعمل مثل ما حصل سابقا بعض المفسدين اللي أجروا بعض التفجيرات يعمل هذا، وهو في مكانه في ذلك المحل قبل أن يصل حصل على الإثم والعقوبة وجبت عليه، فالله عز سبحانه وتعالى حكيم عليه، إما يعجله له قبل يصل، وإما أن ينتقم منه بعد ما يصل. فهذا حكمة الله، فهذا أمر عظيم هذا الحرم هذا، ولذلك جعل الله له حرمة عظيمة وسمي الحرم، لأن الله حرم فيه الأذية وحرم فيه أعمال السوء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يجوز أن يسفك فيها دم، ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا يحش حشيشها، ولا يعبد شوكها، حتى الشوك المؤذي ما يجوز أنك تقصه الشجرة، ما يجوز أنك تعرض شيء من الشجرة، ولا ينفر الصيد. تنفير، ما قال ما يقتل أو ما يصاد، تنفير، فكيف إذا كان صيده؟ وذكر العلماء من تنفير الصيد، لو كنت أنت خرجت مثلا للبر، خرجت إلى عرفة أو إلى المغمس أو إلى أي منطقة من المناطق اللي داخل الحرم، اللي حد عرفة خارج الحرم، لكن المناطق اللي داخلة في حدود الحرم، منطقة فيها أشجار، ثم جئت لك أشجار زينه ولها ظلال لكن بأسفلها الطيور، تظلل بهذا، ما يجوز تروح لما أشجار اللي بها الطيور، لأنك إذا رحت لما تبي تنفل أنه يطير، فهذا تنفيذ، فلا يجوز لك أنك تعرضه. هنا سبقنك على هذا الظلال، هذا ما يجوز أنك تروح لمهن وتنفرهن عن هذا الظلال هذا، لأن يعني النبي قال لا ينفر صيدها، فكيف حد قتل الصيد والعياذ بالله؟ لا، فهي أمر عظيم، والخطيئة به والعياذ بالله. مثل ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، كان في مكة ونافعنا الله به، ويعلم الناس ويدرس الناس ويستفتونها الناس ونافعنا الله به، ثم بعدين انتقل إلى الطائف، فقال له بعض الناس: تركت مكة وخرجت الطائف، قال: ما أقدر أجلس في بلد السيئات تضاعف كما تضاعف به الحسنات، ما دمت أن الصلاة بمئة ألف السيئة تكون مضاعفة، أو ما لو ما ضيعفت تكون تعبهم، الذنب فيها عظيم، يخشى من الانتقام بسرعة، أن الله ينتقم من الظالم فيها. ولذلك من أسماء مكة بكة، فقالوا إن سبب تسمية مكة بكة مثل ما ذكر الله بالقرآن في بطن مكة سمها مكة، وقال بكة فهي بكة، قالوا لأنها تبك أعناق الجبابرة، يعمل فيها ظلم ولا كذا، فالله سبحانه وتعالى ينتقم منه. فهذا البيت ينبغي الإنسان يحترم فيه، يحترم دينه ويحترم نفسه ويراقب الله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. فما أسرع عقوبة من ظلم في هذا البلد، ظلم أحد وإلا ظلم نفسه وعياذ بالله بالذنوب والمعاصي، هذا على خطر عظيم. نعم. هذا سائل يقول: والدي لا يستطيع تحمل مشقة السفر من الجزائر، هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي وكذلك لوالدتي؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن والدك وأن تحج عن، أو تعتمر لوالدتك وتحج عنها، هذا جائز، لكن إن كان له قدرة للوصول فالفرض ما يسقط عنه، لا بد يفعله هو. فإن كان ما له قدرة في البدن، ما يستطيع يصل ضعف بدنه، أو لا يستطيع من قلة ماله، فهذا يجزي أنك تحج عنه الفرض. أما إن كان يستطيع لا، فأن تحج عنه وتكون نافلة لا بأس، والفرض ما يسقط عنه إذا كان له قدرة، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا استطاع في ماله وفي بدنه وجبه، لكن ما يستطيع وأردت أن تحج عن والدك أو والدتك أو قريب لك أو صديق لك، فلا بأس بذلك، ولك إن شاء الله من الأجر مثل أجر ما عملت له. هذا سائل يقول: أنا لا أستطيع الحضور إلى مكة بين كل فترة وأخرى، وأتشوق دائما الحضور إلى مكة للعمرة، هل يجوز لي أن أعتمر في بلدي الجزائر باتباع كل من الطواف والسعي بنية خالصة في ذهني وقلبي كما يفعله بعض الصوفية؟ لا، هذا ما يجوز. هنا طواف بغير الكعبة، أنت في الجزائر تبي تنوي الطواف، وش تطوف؟ تطوف على حجرك ولا على بيتك ولا كذا؟ لا، هذا ما يجوز. لا بد، لكن أنت إن شاء الله إذا كان هذا بقلبك وقلبك متعلق بالبيت وودك بالطواف، فالله يكتب لك الأجر، لكنك ما لك قدرة، ولو قدرت لذهبت، يكتب لك الله لك الأجر. الله سبحانه وتعالى واسع الفضل واسع الإحسان. إذا علم الله منك صدق النية، ولذلك كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يحبون الجهاد لكن ما لهم قدرة، إما ما له قدرة ما عنده مطية ولا عنده مثلا ما يكفيه في الجهاد، ما يستطيع، يحب أنه يجاهد لكن ما جدر في الجهاد، فهذا كأنه معهم، ما نزلوا منزل إلا وهو معهم بنيته، ولا قاتلوا إلا وهم معهم بنيته. فالنيك نيك إن شاء الله واصلة. فأما أنك تبي تنوي أنك تطوف وأنك وتتصور الطواف وكذا لا، لكن نيتك إن شاء الله أن إذا حبيت أنك تعتمد ولكن ما لك قدرة، ما من المال أو أمر من الأمور منعت أو أمر من الأمور، فأنت إن شاء الله على أجرك ويثيبك الله على نيتك. نعم. هذا سائل يقول: نذرت أن أتصدق على فقراء في مكان معين، فلما أردت الوفاء ذهب الفقراء فلم أجدهم، فماذا أفعل؟ الأولى إن هذا المال اللي عزمت تتصدق فيه إنك ما تدخله المالك مرة ثانية، هذا خرج لله، تصدق به على غيرهم، إن وجدتهم أعطهم إياه هذا الأولى، وإذا ما وجدته تصدق به على أمثالهم من الفقراء المحتاجين، ولا ترده المالك. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في أرض غير مستوية كالمرتفعات والمنحدرات بحيث لا يتمكن المصلي من الاعتدال في الصلاة وركوعها وسجودها؟ ما في بأس، لأنهم على كل حال ما أنت واجد، قد تكون في محل مضطر إلى ذا، إن وجدت محل متواسي لازمك، وإذا ما وجدت فلا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة عامة ولا استثنى شيء، فقال عليه الصلاة والسلام: من خصائص هذه الأمة ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله أشياء ما أعطاها الأنبياء، ومن جملة ما أعطاه يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يتيمم ويصلي على أي مكان يكون وفي أي بقعة كانت. حتى بناء على هذا الحديث قال العلماء: لو الإنسان مثلا في مكان وراح يتفرج له على مثلا كنيسة من الكنائس وحلت الصلاة يجوز يصلي فيها، العموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذا كانت الكنيسة خالية من الصور وخالية من الأشياء المحرمة فلا بأس أنك تصلي فيها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. ولكن السجود لا بد أن تضع الجبهة والأنف على الأرض ويديك إذا وصلت إلى الأرض، هذا كل واحد. القيام لا بد من الاعتدال، إذا حصل لك هذا ولو بمقدار الفاتحة يكفيك. الركوع لا بد أنك تستطيع أن تمس يديك بركبتك، إذا عملت هذا في أي مكان يكون تواسي مهم تواسي، هذا الواجب عليك. هذا سائل يقول: قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تقوم هذه الأيام دعوات في بعض الدول الإسلامية للحوار بين الأديان عامة والنصارى خاصة، وعقدت عدة اجتماعات للتعايش بين الأديان، ما رأي الشرع في ذلك؟ الإسلام ما يمكن تعايش، هنا دين صحيح، جميع الأديان باطلة إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما إن كان تعايش من باب الصلح ومن باب مثل عمل التجارة ومن باب الصلح بينه هذا لا بأس، لكن إن أنتم على دين وحنا على دين، لا، حنا على دين وهم ما هم على دين أبدا، وهم كل واحد مكذب الثاني. الله يقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اليهود شهدوا على النصارى أنهم ما هم على دين ولا هم على حق، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، النصارى كفروا واليهود علموا أنهم ما فيهم شيء، ونحن عندنا الحمد لله هم كفر بعضهم بعض، ونحن والحمد لله الله سبحانه وتعالى بين لنا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن معايشة بمعنى أنه مثلا يدخل يعني صلح أو معاهدة أنه مثلا هذا اليهودي وهذا النصراني يجوز مثلا يدخل بتجارة ولا بصناعة ولا بعمل يجوز لأهل الإسلام يأذنون له مقدار عمله ومقدار هذا لا بس. الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يجوز أن ندخله بأمر من الأمور إما بتجارته ولا أمر من الأمور نأذن له ويدخل ونحميه ما دام دخل بذمتنا ما حد يجي ولا حد يتزا لكن لكم دينكم واليدين دينه عن دين الإسلام وهم هو على دين ونخبره أنه على ضلال وأنه على كفر ما يعني اندهنوا في شيء نخبره أنه كافر لكن ما دام دخل بذمه واستأذننا نحافظ عليه الإسلام يحافظ إذا أمنته ولو كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وأمن من أمن فجاء من ناس ما هم ما أمنوا دخلوا على أم هانية رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب وأجارتهم فقالت يا رسول الله عندي فلان وفلان من اللي مأمور بقتلهم وأنا أجرتهم فقال النبي أجرنا من أجرت يا أم هانية ما دام أجرتيهن أنت مسلمة وأجرتيهن حين كذلك ننفذ هذا فدام أنه دخل لأي بلد من البلدان بإذن الإمام وعرف الإمام ما منه ضرر إما داخل التجارة ولا داخل صناعة ولا داخل شيء يجوز لنا لكن مدة معينة وبعدين يخرج ولا يجوز لنا أن تعرضه بسوء هذا معاهد والنبي يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ويجب تأمينه حتى يخرج من عندنا وإذا خرج من عندنا ما لنا نحن في سبيل. أما معايشة بين الأديان والله صحيح أن أنتم أهل كتاب اليهود وأنتم النصارى أهل كتاب محترم دينكم محترموا ديننا لا ما نحترم دينهم لأن دينهم باطل ودينهم على ضلال ولا هنا دينا نحترم غير دين الإسلام أما من سوى فهو باطل نص الآية الكريمة هذا ما سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله.